من اسكندريه عمل ايه يا عبد الملك؟ انا عمال اجسد لكم الشخصيات وكاني بوجعك من جوه. عملت ايه؟ انت هتتصرف؟ الناس اتحركت اهي في اسبوعين، الناس بقت تفك قيودها، اشتغل، اعمل حاجه للاسلام، اعمل حاجه لدينك، قابل ربنا قول له يا رب انا عملت كذا. قابل ربنا قول له يا رب انا انتجت كذا. انا صليت وصمت ونجحت في الدنيا دي عشان احسن بلدي واحسن الاسلام ومجتمعي. عبد المنعم محمود عمل ايه؟ بيقول انا بعد حلقه الايجابيه غير جوايا ان انا نفسي اعمل حاجه ونفسي اساعد مجتمعي جدا ونفسي اخد ثواب كبير قوي، ففكرت ان الحاجه اللي انا نفسي فيها اشتري جهاز غسيل كلى. هو طالب في الجامعه يقول انا بسيط وعيش فلوس كتيره، واكتشفت ان الجهاز ده يمتلك 60,000 جنيه وانا لا امتلك شيء. بيقول لكن قررت ان انا ابدا، وابتديت انا واصحابي اتفق معاهم ما تيجي نجمع علشان يجيب الجهاز. جابوا الجهاز في 10 ايام وجابوا الجهاز بالفعل، وراحوا لنقابه الاطباء قالوا لهم احنا عايزين انتوا تعملوا لنا تختاروا لنا الجهاز، وبعد كده راح لمستشفى جامعه اسكندريه وقال لهم انا عايز اديكم الجهاز. اللطيف ان هو واصحابه هما بيجمعوا المبلغ ده عشان يشتروا الجهاز، اداء اصحابه بدا يقولوا ايه ده؟ يعني انتوا تعملوا كده واحنا بنتفرج؟ فقرر الاباء ان هما هيشتروا جهاز تاني. كان انا